إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمؤمنين أجمعين من النار. ثم أما بعد، يكون كلامنا اللحظة بحول الله عز وجل، حول العبر والعظات التي يمكن للمؤمن أن يستمدها من غزوة بدر الكبرى التي حدثت في 17 من شهر رمضان على الأرجح الغالب عند كثير من أهل السير والمؤرخين. وهذه الغزوة يتحدث عنها كل سنة، وتقص وقائعها في كثير من الندوات والدروس والمحاضرات، ولكن الحصيف العاقل يدرك أنها مرآة لا تنتهي، فمن نظر إلى أحداثها من حيث هي وقائع تاريخية سمعها وسمعها ربما سائمة من السماع، ولكن من نظر إليها على أنها مرآة تعكس أنوارا الرسول عليه الصلاة والسلام وأنوار المشكات القرآنية فإنه لا يشبع منها، وهي بذلك لا تنتهي. المرايا كل ما شفت فيها تعطيك الصورة، لا تنتهي. وكذلك السيرة النبوية العطرة كلها، مش غير بدر، أي قضية من قضايا السيرة كلما نظرت إليها بعين مفتقرة إلى الحكمة البالغة التي كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطها بسيرته، كلما أعطتك الجديد وأعطتك الزاد، زاد التقوى، وأعطتك المدد، مدد الرحمن في التربية وفي السلوك وفي النفس وفي المجتمع، هي كذلك إلى يوم القيامة. فلنقص إذن شيئا قليلا جدا من جانبها التاريخي، لنفصل بعد ذلك ما استطعنا في بعض، وأقول بعض الحكم. معلوم أن هذه الغزوة وقعت في السنة الثانية للهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع بعير أبي سفيان قافلة قادمة بالتجارة من الشام إلى مكة، استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من الأنصار والمهاجرين في اعتراض قافلة الكفر، فأشاروا عليه بأحسن الكلام، أعني أبا بكر وعمر، وانتظر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع كلام الأنصار، فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال له: يا رسول الله، كأنك تعنينا. قال: نعم. فقال له قولته المشهورة: امضي بنا يا رسول الله، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، وإنا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك إننا معكما مقاتلون. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام واستبشر وقال لأصحابه: أبشروا بالنصر. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماء بدر، واحد العين ديال الماء، ماء بدر، حيث جرت المعركة، وكانت إشارة الحباب بن المنذر أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام الماء خلفه حتى يستفيد منه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام وجيشه، ويقطع الاستفادة عن جيش الكفار، فكان الذي كان. وجرت الغزوة بين فريقين غير متعادلين من الناحية المادية، وغير متعادلين من الناحية الروحية. فمن الناحية المادية غلبة العدة والعدد لكفار قريش، ومن الناحية الروحية غلبة الإيمان لجيش المسلمين. طبعا إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذه التي ليست عند الكفار في كل زمان وفي كل مكان مهما بلغت قوتهم. وإنما يؤتى المؤمنون إن أتوا من هذه بالذات، إما أنهم فقدوها بالمرة أو أخلوا ببعض شروطها. فلا هزيمة في تاريخ الإسلام إلا وقد أتي المؤمنون من بعض جوانب الائتمار بالكتاب والسنة بالمنهج النبوي السليم. فين ما كانت شي هزيمة في تاريخ الإسلام منذ القديم، منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، منذ معركة أحد إلى يومنا هذا، إلا وكتلقى المشكلة جاية من المسلمين، وخاصة من الجانب الإيماني والطاعة لله ولرسوله لا غير، ما كتجيهمش من الجانب المادي والحسابي والعددي. وأنا أعلم ما قد يخطر ببال بعضنا في خصوص حوادث هذا الزمان، ولي اليقين في أن المشكلة لا تتعلق بالقوة المادية ولكن بجانب الإعداد المادي. وإليكم المثال، جيش النبي عليه الصلاة والسلام كان 319 رجلا، 319، وجيش الكفار 1000. والكفار جاءوا بخيول وكثير من البعران، جمال جمع بعير، والمؤمنون كانوا يتداولون الإبل الواحد بثلاثة رجال، ثلاثة كيدولوا على جمل، ولم يكن من الفرسان إلا قليل. ومن هذه عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن زكاة الخيل، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة من اللي يربي والخيل، لأنه كان الخيل هو الدبابة، فعفى عن زكاة الخيل حتى يعين الصحابة على كسب الخيل، لأنها معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة كما في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت المبارزات الأولى، بارز حمزة واحدا من الكفار فلم يمهله حتى قتله، مرة واحدة حمزة قتل صاحبه، وبارز علي واحدا من الكفار فلم يمهله حتى قتله، وبارز أحد الصحابة صاحبه فكأنهما كان مستويين، فحمل بعد ذلك حمل حمزة وعلي والصحابة على الكفار والتحم الجيشان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قولته: هلموا إلى الجنة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الإذن باش بدأ النبي صلى الله عليه وسلم المعركة، هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فانطلق الصحابة يتسابقون إلى الجنة، وكان النصر كما هو معلوم حليف المسلمين، أسروا ما أسروا وقتلوا صناديد الكفار، الكبار ديال الكفار قتلوا في تلك المعركة، وعلى رأسهم أبو جهل وأمية رأس الكفر بن خلف الذي عذب بلالا. وسبحان الله العظيم، هذا أمية كان خايف يموت في هذه المعركة وعجز يخرج، والله عز وجل أخرجه إلى مضجعه رغما عنه. جاء شي واحد من المدينة قبل المعركة مشى يزور مكة، ونزل عند أمية وقال له: إنهم يتحدثون أنهم قاتلوك، انت راه معولين عليك. خاف، دخله الرعب، ففزع وذهب إلى زوجته وأخبرها بما قال الأنصاري أو اليثربي، فقال لها: والله لا أخرج مكة أبدا، ما غادي شيء نخرج من مكة، وقع اللي بغى يوقع. وحينما استنفر الناس إلى المعركة، معركة بدر، وجاء أبو جهل يستنفر الناس، رفض أمية بن خلف أن يخرج، فقال له أبو جهل: أنت كبير القوم، والله إن تقعد أو إن تتخلف ليتخلفن معك قوم كثير، ما ينبغي لك أن تتخلف. فحمله على الخروج حملا، ونادى زوجه أن تجهزه، جيب له السلاح ديالو الركاب ديالو باش يركب العود، وقالت له قولته، ذكرته بأنه أقسم أن لا يخرج، قال: إني لن أمضي معهم إلا قليلا، يعني أوصل معهم نص الطريق ويرجع. ولكنه وقع بين أصحابه وجروه إلى المعركة جرا، وهنالك قتله من عذبه طويلا بلال. حينما رآه في المعركة يقاتل قال: أمية رأس الكفر، لا نجوت إن نجا، شالوا وعطاه فقتل. وقتل كثير من القيادات الكافرة في معركة بدر، 319 مقابل 1000 من الجيوش لدى الكفار، والمسلمين 319، بعدة قليلة، ثلاثة الناس بجمل. وفي بعض الروايات كان فارس واحد المقداد هو اللي عنده عود، يعني عدة هزيلة جدا، ومع ذلك نصر الله المؤمنين. هذه خلاصة عامة، تفاصيل تاريخية موجودة وتذاع وكثيرة، يعني نحاول أن نستفيد تربويا، وهذا الذي يهمنا. لابد من الاستمداد من هذه المعركة ما ينفعنا في كل زمان وفي كل مكان، لأن الحوادث التاريخية هي بنت التاريخ، ما يمكنش تعاود معركة بدر حرفيا، مستحيل، ما بقاش القتال بالسيوف بالإبل، مستحيل، ولكن اللي كيتعاود هو المعاني، هذيك تبقى إلى يوم القيامة. وعلى رأس هذه المعاني التي كانت هي جوهر المعركة معنى الاستمداد والاستناد، الاستناد على الله والاستمداد من الله، أو بمعنى معنى العبودية. ما كانت شيء الحروب عند المسلمين حروب يعني قتالية مادية وكفى، لا أبدا، قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك كانت حروب تعبدية، كانت هي والصلاة بحال بحال. فهو الجهاد في سبيل الله إذن عمل تعبدي، بل من أرقى منازل العبادة في الإسلام. سئل النبي عليه الصلاة والسلام مرة الرجل يقاتل حمية، كيسولوه يعني يا رسول الله اش ظهر لك واحد مع المسلمين ولكن كيقاتل على قبيلته، ما رضيش قبيلته تغلب، حمية عصبية، والرجل يقاتل ليقال إنه شجاع غير بشيبان، والرجل يقاتل عصبية فأيها في سبيل الله؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما كاين لا طمع في الغنيمة ولا في النصر من أجل النصر وحسب، ولا دفاع عن تراب فقط، وإنما هو دفاع عن الدين وما ذكر لواحق به. ماشي معنى هذا الشيء أن بنادم ما يدفع شيء على التراب ديالو، على الوطن ديالو، ما يدفع شيء على أولاده، ما يدفع شيء على ماله، لا، ولكن يجب أن تكون هذه الأمور تابعة للأصل وهو العبادة. لما ندافع عن التراب؟ ندافع عن التراب من حيث إنه تقام فيه الصلاة ويرفع عليه الأذان، وهو أرض الإسلام، هذا هو القيمة ديال التراب. وما شرف الأوطان إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على ترب، بحال هذا التراب، بحال هذاك التراب. الذي يشرف التراب رجاله الذين يسكنون فيه بما يعمرونه، شنو دايرين فيه باش معمرينه؟ إن كان بالدين فنعم التراب لوحده متلي، وإن كان بالخراب فبئس التراب. ولذلك المسلمين فرقوا، قالوا هذه دار الإسلام وهذه دار الحرب، دار الكفر، فتكلموا على الدار أي الأرض البلاد، ماشي من حيث هي أرض. وإلا فلا فضل لترب على تربي، لا فرق بين التراب والتراب. المعنى إذن الذي تقام من أجله الحروب في الإسلام إنما هو عبادة الله عز وجل. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلابد إذن من اعتقاد هذا المعنى في كل أمر يعم المسلمين فيه البلاء من الحروب. ولذلك كان لرمضان أثر كبير على نفسية المسلمين في هذه الغزوة، من حيث إنهم منقطعون صائمون لله، ومن حيث إن الشهر شهر الفضل وشهر السلام وشهر الملائكة، وقبل ذلك شهر القرآن. والعجيب تاريخيا أن أغلب المعارك التي انتصر فيها المسلمون جارت في رمضان، بدر في رمضان، فتح مكة في رمضان، فتح الأندلس ها هنا بالمغرب الإسلامي في رمضان، معركة الزلاقة التي جاءت بعد في عهد المرابطين في رمضان، معركة عين جالوت التي قادها قطز في رمضان، معارك كثيرة جدا في تاريخ الإسلام وقعت في رمضان، معركة حطين أيضا، معركة صلاح الدين الأيوبي التي استعاد فيها القدس من الصليبيين في رمضان، وتوفي في رمضان كثير من الصالحين وكثير من الصحابة الأبرار والصديقين. في رمضان توفيت خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه توفيت عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه توفيت فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام، وفيه قتل علي بن أبي طالب. عجيب رمضان، لو تتبع الإنسان كتب التاريخ والطبقات والرجال لوجد الشيء العجيب مما وقع في هذا الشهر. القرآن أنزل في رمضان، وفي الحديث الصحيح التوراة أنزلت في رمضان، والإنجيل أنزل في رمضان، والزبور أنزل في رمضان. الوحي كان موسمه النوراني هو رمضان. وحينما يكون الأمر كذلك ويخرج المؤمن في سبيل الله مقاتلا مجاهدا بنية العبادة، وفي رمضان ييسر ويسهل على المؤمن استحضار نية العبادة، لا يكون النصر إلا حليفه بإذن الله. لو صدقت النية لكان كل أمر جرى على هذا المبدأ في صالح المسلمين 100%، 100%. ولكن حينما تخرم النية بشيء قليل من الفساد ينقص معنى العبادة، وينقص وينقص حتى درجة الانقراض، ويوكل المرء إلى نفسه. ربك يقول لك دبر راسك، يوكل المرء إلى نفسه. وحينئذ المعتمد الحساب المادي، يعني كيولي الحساب أنا إذن بالدرجة الأولى على شحال عندك ديال العدة وشحال عند العدو، شحال عندك ديال الطائرات وشحال عند العدو ديال الطائرات، شحال عندك ديال الجيوش وشحال عند العدو ديال الجيوش. هذا الميزان، وعليه مقياس الغلبة. ملي كيكون الإيمان ما خدامش، أما ملي كيكون الإيمان خدام كتعطلو رقم واحد في الاعتبار كما ذكرنا في معركة بدر. ثم بعد ذلك يحاسب المرء على ما أعد من طاقته وجهده. ديك الساعة فوق الطاقة ديالك لا تلام، لا تكلف نفس إلا وسعها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فوق الاستطاعة لست مكلفا به. وبعد ما أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعد، وقبل أن يعد ما أعد، قبل وبعد، التجأ إلى الله عز وجل عابدا له بهذه المعركة غزوة بدر، عبادة. وكان من ملامح العبادة ما أشرت إليه من قول عليه الصلاة والسلام هلموا إلى الجنة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وما أجمل كلمة عمير بن الحمام رضي الله عنه صاحب التمرات حينما قال له يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. وكان يأكل تمرات فقال قولته المشهورة بخ بخ، وألقى بالتمرات إن انتظرت أن آكل التمرات إن عمرك إذا لا طويل، فألقى التمرات ودخل المعركة واستشهد. إقبال الناس على القتال كان بمعنى أنهم يقبلون على الجنة، وهذا المؤشر الروحاني هو الذي غاب في كثير من معارك العصر وتدافعات العصر، إقبال الناس على الجنة. ما كان المسلمون يرون في الموت أنه نهاية المطاف وأنه خسارة، لا أبدا، كانوا يرونه بابا من أبواب الجنة، بل من أبوابها الكبرى، حينما يكون هذا الموت شهادة في سبيل الله. وربما كيعطي الشهادة غير للي بغاه، حتى ولو طلبتها ولكن بنية مغشوشة ربما يعطيها لك، وإنما يعطيها لمن طلبها بصدق، قتل في المعركة أو مات على فراشه كما في الصحيح من السنة النبوية، يرزق الشهادة وإن مات على فراشه من طلب الشهادة بصدق. هي منزلة عالية من منازل الجنة، منزلة من منازل الجنة، من أرفع المنازل، فلا يؤتاها إلا صديق. الشهادة ما كتعطى غير للصديقين، والصديق هو من صدق الله تمام الصدق. هذاك الصحابي الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسوله، قال له الله أرسلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعدد له أركان الإسلام الخمسة كي أكد عليه وكي يستحلفه واش فعلا الله عز وجل أرسلك بهذه الأركان الخمسة للإسلام. قال له نعم. قال له والله لا أفعل أن هذا ولا أزيد، أندير هذا الشيء ومنزيد، ولكن إن حضر أمر الحرب لترين مني موقفا. نهار يكون القتال أتشوف موقف ديالي. وكانت المعركة الغداة، فقاتل الرجل حتى قتل، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الكلام ديالو قال لهم أفلح إن صدق، هذا محل الشاهد، أفلح إن صدق، إن صدق في فعله صدق الله. وحينما جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام مقتولا قال أهو هو؟ قالوا نعم، أفلح إن صدق، صديق. الشهادة لا يؤتاها إلا صديق، ولا يكون الشهداء حقا لشهيد حقيقي، مش مزور. الواحد كيجي في منتحر ويسميه شهيد، مع الأسف مصطلحات الدين يميعوها. المنتحر لا يكون إلا مخلدا في النار والعياذ بالله بصحيح السنة النبوية. أما الشهيد فلا يكون إلا صديقا، ولا يكون إلا مقبلا على ربه لا مدبر. المنتحر منهزم، منكسر، مريض النفسية والشخصية، والشهيد مقبل ليس على الموت بل على الحياة. هذا فاش وقع لنا الغلط، ما كان فهموش حالات الإيمان التي لدى الشهداء الذين يقبلون على الشهادة، نظنهم يقبلون على الموت، لا أبدا، بل يقبلون على الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالشهيد حي قبل الموت وبعد الموت، وما الموت إلا عبور. ولذلك يجعل الله أرواح الشهداء في حناجر طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء، كما ثبت ذلك في الصحيح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا عامل من أهم العوامل لكسب النصر في الدنيا وكسب الفوز في الآخرة، مؤشر قوي، بل أقوى المؤشرات. إلى حضر استبشر خيرا، وإلى غاب خاف، علم سلمين في معركتهم تلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السياق يكثر الدعاء قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب، يكثر الدعاء ويتذلل لله ويتواضع. في معركة بدر هذه عشية المعركة، لليوم غدا المعركة، عشية المعركة، استقبل القبلة وجعل يبتهل وقد مد يديه إلى السماء، ابتهال كيتسمى. الحديث الصحيح ثابت السند عن النبي عليه الصلاة والسلام، المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، مسألة والدعاء في الحالات العادية، أن ترفع يديك حذو منكبيك هكذا، والابتهال أن تمدهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، وهو حديث صحيح الإسناد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبتهل عشية بدر، والابتهال يعني واحد الحالة تدل على رغبة شديدة وإلحاح كبير في الدعاء، ويطلب ربه ويسأله ويترجاه أن ينصر هذه الفئة المؤمنة المجاهدة، عصابة الخير والنور، حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه والتزمه من خلفه وقد سقط رداؤه عليه الصلاة والسلام، وقال له إن الله لن يخيبك ولن يخزيك، سينصرك الله. وأشفق عليه وطلب منه أن يكف عما هو عليه من الإلحاح. وحينما انطلقت المعركة أو قبيلها بلحظات، رمى النبي عليه الصلاة والسلام بالحصى في وجوه الكفار، وبسبب هذا نزل قوله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لأن الحصى وهو حفنة قليلة طبعا أصاب كل الكفار، ما كاينش شي واحد من جيوش الكفار اللي ما دخلوش في عينيه التراب ديال داك الحصى اللي رماه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فعلا من عنده طبعا، ما يمكنش، مستحيل، لا من حيث الكمية ديال الحصى ما يمكنش تغطي 1000 ديال العينين، هي 2000، لأن جيوش الكفار فيه 1000، هي 2000 ديال العين، ما يمكنش كمشة ديال التراب تغطي كل شيء وتدخل لهم كاملين العينين، وما عندوش هاد النشان باش ينيش لكل واحد في لحظة واحدة، مستحيل. فهو أمر الله ولكن الله رمى، وهذا رمز وإشارة على أن كل مجاهد ألقى أو رمى بنبله أو ضرب بسيفه أو أطلق رصاصته، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، باش بنادم ما يعجبوش حاله، لأن من مبطلات الأعمال أن تشعر بالمن ولا تمنن تستكثر. تستكثر كيبان لك داك الشيء اللي درت من الحسنات بزاف، كتقول واهلي ديال الخير راني درت. إذا أحسست بهذا وذكرته للناس بعد ذلك فقد حبط عملك. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ولا تمنن تستكثر. المن كتبقى تفخم على ربي، وهو من العجب يعجبك راسك. ولذلك المؤمنون الصادقون في معارك العبادة يجعلون كل الفعل مسندا لله الواحد القهار، وهذا من أهم أسباب نجاح الأعمال في الدنيا وفي الآخرة. ماشي غير معركة، في كل أمور، في تجارتك، في بيتك، في كل أعمالك. ولا تمنون تستكثير، ما تقولش إنما أوتيته على علم عندي، كما قال قارون جمع أموال طائلة وبنو إسرائيل قالوا ليه تصدق وأحسن كما أحسن الله إليك، قال له ما الصنعة، أنا تاجر وكان عارف نجمع الفلوس. ولا تمنون تستكثر. بدر معركة يمكن تطبيقها في الحرب وفي السلم، لأن مسألة مبادئ، مبادئ دينية تعبدية خلقية صالحة لكل المجالات، وهذا المعنى الحقيقي لقراءة المعارك. أما غير تقرأ التاريخ، التاريخ ما كيتعاودش، اللي كيتعاود هو الإيمان، يتجدد، جددوا إيمانكم كما في الحديث. من العبر اللطيفة والعجيبة التي يأخذها المؤمن من معركة بدر نزول الملائكة لتقاتل مع المسلمين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الإرداف على الدابة، يعني مركب معك واحد. وهذا قد يبدو لبعض الناس أنه غير مفيد لنا نحن في هذا الزمان، بل هو مفيد إلى يوم القيامة وبمعان يصعب حصرها عدا. المعاني ديال هذا نزول الملائكة صعيب تحصره لتوارد البركات والأنوار المستمرة في هذا المعنى، نزول الملائكة إلى يوم القيامة شيء عجيب جدا. فمن ذلك أن المؤمن له صلة بالغيب قوية. هذوك اللي كيشوفوا بعين وحدة الدنيا ما كيشوفوش بالعين الأخرى الآخرة، ما كيأمنوش بهذا الشيء، هذاك شيء سوقهم، ذلك مبلغهم من العلم. أما المؤمن الحق فهذا ركن من أركان الإيمان، به يكمل إيمانه وبعدمه ينتقض إيمانه. اخترع الإيمان بالملائكة، ولما تأمن بالملائكة ماشي تأمن بهم في الهواء، هم خلق الله موظفون مستخدمون في ملكوت الله، لهم وظائف متعددة حسب المقادير التي قدرها الله عز وجل. والله عز وجل أظهر الملائكة في بدر، شافوهم الناس، وقد رأى بعضهم جبريل عليه السلام يركب بغلة حمراء يقاتل مع المسلمين. وحوادث شهود صحابة الملائكة كثيرة، حديث جبريل مثلا في غير المعركة يعني كثيرة، وحديث عمران بن الحسين، يعني عداد ديال الصحابة شافوا الملائكة في حالات كثيرة. في المعركة أنزل الله عددا غفيرا من الملائكة، استجاب لكم وأني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا واحد زاد إيماني ماشي مادي فقط، بل هو إيماني. كيفاش ماشي مادي؟ لأنه ربي عز وجل إلا بغى يخدم الملائكة ملك واحد، بلا ما تكون معركة بدر ملك واحد يقضي على قريش وما حولها، ولكن الله عز وجل جعل الإنسان هو المكلف وحملها الإنسان، الإنسان هو المكلف، هو يقود المعركة وهو صاحب الحسم في المعركة. والملائكة مدد للأنس وتتمم. واحد الصحابي يحكي في حديث صحيح وحكى القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هذاك جبريل كان غادي تبع واحد، صحابي تبع واحد الكافر كيتقاتل معاه، شوية هو كيسمع أقبل حيزوم صوت، التفت وهو كيشوف هذاك اللي العدو ديالو اللي كان قدامه التضرب واحد ضربة ماشي ديال السيف، ديال الصوت، لأنه قبل ذلك رأى شخصا يركب دابة يحمل عليها صوتا، ركب واحد دابة وهز واحد الصوت في يده، ما عندوش سيف، عنده غير واحد الصوت. فإذا به كيشوف هذاك الصحابي يشوف الكافر وقد شج رأسه، شق رأسه بضربتين هي أشبه ما تكون بضربة الصوت لا ضربة السيف، والدم يسيل عليه ومنه. وشاف ذاك الصحابي هو كان هو والكافر ما هو ما قتلش، يده ما تحركاتش، جاءت الضربة من جهة أخرى، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له إنه جبريل. ولكن بلاتي ما تدخل جبريل لقتل العدو حتى هذاك الصحابي دار جهده كامل، ماشي جالس مربع يديه وكيتسنى جبريل يقتل له، بل كان في القتال وكان ممكن الصحابي تقتل. فإذا كان قد أخذ بالسبب كاملا وربي كمل له. وهذه المشكلة ديالنا احنا المسلمين، إما التواكل في خطرة وإما الخرافة في خطرة. الأخذ بالأسباب والاعتماد قبل ذلك وبعد ذلك على رب الأسباب. فجاءت الملائكة إذن، المدد ديالها من ناحية المادية رمزي، ماشي قتلت قتال اللي غادي يحسم المعركة، لا، قتال كيونس المسلمين. أما ما يمكنش نقولوا كيحسم المعركة ألف ديال الملائكة ضربهم بجوج عاد غادي يغلبوا ألف ديال بنادم، غير ممكن، ما يقبلوش العقل. هو جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الطائف أش دار لك نجمع عليهم هاد جوج جبال في خطرة ويفضم الطائف؟ قال له لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. جبريل يعني ربي عطيه القوة باش يجمع الكرة الأرضية كلها. ولذلك لا يقال راه الملائكة يعني هي حسمت المعركة في معركة بدر. هذيك تونيسة بشرى للمؤمنين وتبشير بأنهم منتصرين، كيحس المؤمن حينئذ بالصلة المباشرة بينه وبين ربه. ومن الدلالات ديال شهود الملائكة أن الصحابة كيحسوا، وكذلك المسلمين إلى يوم القيامة، أنهم مساكنينش في الكون بوحدهم، معهم خلق آخر. وهذا كيخلينا نقبل على طاعة الله بشكل أصدق وأقوم. كنساو بزاف بأن عندنا واحد الملاك على اليمن وواحد الملاك على اليسر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جالسين كيكتبوا واحد على اليمن وواحد على الشمال، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. احنا عايشين مع الملائكة، وهذا إحساس ينبغي أن نستحضره باش كتعطي لهذاك الإيمان بالملائكة المعنى الحقيقي دياله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الحديث كيف تؤمن بالملائكة؟ تؤمن بهم ذهنا وتصورا وتحس بهم عايشين معاك. كل ما خرجت من دارك الصباح إلا وعندك ملاك على يمينك في باب الدار وشيطان على يسارك في باب الدار، إن ذكرت الله وأنت خارج حال دعاء الخروج من المنزل، هذاك الملاك يرفع واحد الراية فوق راسك وكيقول هذا على حساب هذا النهار، ما كاينش اللي وصله، فيحفظك الله به النهار كله حتى تعود، وإن غفلت رفع الشيطان رايته فوق رأسك وكيبقى يضلك اليوم كل حتى تعود. حيث تجلس مجلسا للذكر تجلس الملائكة معك، حيث تصلي صلاة الصبح تصلي الملائكة معك، في كل لحظة الملائكة حاضرة. هذا إحساس مهم جدا باش عمرك ما يسحب لك بذرك جالس غيب وحدك. صحيح الله قبل ذلك وبعد ذلك رقيب على كل شيء، ولكن خصنا نحسو بأن معنا خلائق يجب أن نكرمها. النبي صلى الله عليه وسلم حرم على اللي داخل الجامع يأكل الثوم والبصل والفجل، الثوم والبصل والكراث، وإلا ساق الخبر لشي واحد راه واكلو يأمر به فيخرج إلى البقيع المقبرة اللي جنب المسجد النبوي، خرجوا لي. قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تنتمل للريحة كتجيك خيبة حتى الملائكة كتجيهم هذيك الريحة خيبة، فأكرم الملائكة التي تجاورك. نزول الملائكة في بدر كان معجزة ربانية لرسول الله وكرامة ربانية لصحابة رسول الله، وهي من حيث هي كرامة كذلك مستمرة إلى يوم القيامة. من صدق الله أراه الله عز وجل من الأنوار ما لم يرى. الصدق شيء عجيب جدا. ثم بعد ذلك في خاتمة هذا المجلس، كانت معركة بدر فتحا للمسلمين إلى يوم القيامة، هي اللي بها تأسس الوجود الحقيقي للدولة الإسلامية، لأنها المعركة الأولى التي حسمت، وكل المعارك التي جاءت بعده سواء انتصر فيها المسلمون أو انهزموا ما أثرتش تأثير ديال بدر، ولا فتح مكة أيضا ولا غزوة أحد. راه داز عام جات غزوة أحد نهزموا المسلمين، ولكن ما غطاتش على الانتصار، هذيك الهزيمة ديال أحد ما غطاتش على الانتصار ديال بدر. كان انطلاق عجيب في بدر، تأسس الإسلام في العالم، وفتح مكة إنما هو كان تتميم للأصل الذي تأسس في معركة بدر. هذه هي الغرسة الأولى اللي تغرس فيها الإسلام باعتبار دولة للعالمين، ولذلك ما زلنا ولن نزال كمسلمين نستمد البركات والخيرات والأنوار كلما حاولنا إبصار هذه المعركة باش نستفدوا الحقائق الإيمانية. صعيب جدا نحصروا الكلام ديال البدر في مثل هذا اللقاء المحدود الزمن، فراه هي واحد المصدر ديال النور وواحد المصدر ديال المعاني الإيمانية. حاولوا تقروها في كتب السيرة وعودوا تقروها وعودوا تقروها، ستجدون كل مرة أنها تمدكم وقائعها وأحداثها وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها وتصرفه الفعلي وتصرف أصحابه معه يمدكم كل ذلك بزاد إيماني منقطع النظير. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.